نعم. طيب هل أنت بعت العمارة في شهر 6 ولا مثلا بعتها في شهر 5 في باقي شهر من القسط اللي مستلم؟ لا لا أنا بعتها قبل 3 أشهر بالضبط. أنا استلمت القسط الأقساط قبل البيعة ب3 أشهر. طيب معليش يا عبد الله أنت طيب. الآن يوم استلمت أنت يوم استلمت القسط عارف قصدك وعارف سؤالك يا شيخ. أنت تقصد أنه أنا مثلا 5 أشهر اللي هو شهر 5 طيب أنه مثلا الأجارات حالة بتتوى تحل في شهر 6 أو تحل بشهر 7 القادم مو كل القواقع. الواقعة أنا استلمت حل لي الأجار قبل البيعة 3 أشهر. طيب قبل البيعة يوم بعت هل باقي مدة من القسط اللي أنت استلمته؟ لا أخذت الأقساط كلها. أنت أخذت الأقساط يا عبد الله لكن نعم. القسط الآن مو بست شهور. أي نعم. طيب أنت استلمت من المستأجرين. أي نعم. ثم بعد 3 شهور بعت يعني نعم. يعني باقي 3 شهور في القسط هذا صح ولا لا؟ نعم صحيح. طيب القاضي الآن وش يقول لك؟ يقول رجع 3 شهور الباقي من القسط هذا؟ لا الله يا حمادي قال يرجع كل قي 6 شهور اللي راح. 6 شهور؟ اي نعم. انت قلت هو 3 شهور. طيب طيب انا جاوبك هذا شيخي اخوي عبد الله. تم بغض النظر عن الافراغ هناك بيع وهناك افراغ. انت متى اطلقت البيع ومتى صراحه يعني صار بينكم اطلاق البيع نعم. والموافقه بجد يعني انا اطلقت البيع قبل انا اطلقت البيع بيني وبين الرجال قبل حتى نروح للمحكمه بشهر. طيب صارت 4 شهور. طيب شيخي نعم إطلاق البيع ولو لم يكن عقدا بمجرد تقول أنت تبعتك وهو يقول اشتريت وتتفرقان انتهى موضوع هذا موضوع البيع انتهى الفراق شيء ثاني. طيب. الآن القاضي حكم بأن تعيد 3 أشهر هكذا هل فهمت منك ولا لا؟ لا عيد جميع المبالغ 6 أشهر السابقة كلها. طيب لماذا؟ حتى جام راح التمييز وطعنا اعترضت ورجع راح التمييز وصادقوا على الحكم. طيب سيعطيك الشيخ إضاءات الاتصالات ترى أستاذنك أخي الكريم عبد الله بإذن الله مالك الله يرضيك بإذن الله مالك الله يرضيك بإذن الله. والسؤال الثاني يا أخوي ناطر يلا يلا عجل به تكفى. السؤال الثاني كلام تعرفه يمكن مغيبة من كثر ما سألتك يا هني سافرت يا حبيبي تفضل. وده سافرت في دبي وجتني رسالة من البنك إنه أي وقت أي قرش تصرفه عن طريق الصراف ندفع لك مقابلة إلى 20,000 ريال كذا جتني الرسالة. بعد ما رجعت بعد قعدت أسبوع في دبي بعدين وقفوا حسابي الشركة الرادح المصرفية. قلت لهم ليش؟ لما رجعت ما قال ما حد أعطاني جواب وقفوها وخلوني أقطع إجازتي أنا وعيالي ونرجع. طيب أبوي معلش عبد الله تم صدقني الإجابة التي سمعتها إذاك هي الإجابة الضافية ما لأن البنك قد يتملص من هذه الرسالة يقول هذه مثلا جاءت عن طريق كذا وكذا. على كل حال أخي عبد الله سأجيب عنها إن شاء الله سأترك صيفي المجال للتعليق. أبو محمد أخو الكريم السلام عليكم. السلام على إذن التأخر ما في مشكلة مسيك بالخير طال عمرك. هلا ومرحبا سهلا كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك هلا وسهلا. طال عمرك أنا شاري سيارة من وكالة ونعم بعد تقريبا 6 أشهر طبعا أعلنوا في المواقع النت ومن خلال الصحف أنه يوجد عيب لازم يعني يراجع الوكالة. طيب هل إذا رجعت الوكالة يطالبون بفلوس يعني ولا لحظة العيب المعلن عنه تأذن لشيخي العيب المؤذن المعلن عنه هل تثبت من وجوده في سيارتك؟ لا هو يعني داخلي يعني ما أقدر أشوفه يعني ولا. طيب أنا قلت يعني هل سلكت سبلا للتثبت من وجوده أم لا؟ والله ما أدري هم أعلنوا قالوا الموديلات يعني من حبيبي نعم. أنت فهمت سؤالي ولا لا؟ أي نعم العيب يعني هل العيب أنت لا تستطيع أن تكتشفه بنفسك لكن هل ذهبت إلى مهندس أو فاحص وأثبت لك وجود العيب في سيارتك؟ لا دعك من سيارة الآخرين. لا والله ما رحت وتخاف تروح للشركة ويأخذوا منك درهم. أيوه هذا طيب شكرا لك. معك سؤال ثاني أبو محمد يعطيكم العافية. طيب معلش أنا ودي نبقى جاوب على أبو إيه أنا ودي نبقى في لا في جزئيات مهمة جدا حقيقة لازم نبقى بها وأنا ما نجاوب على أبو عبد الله يزعل عليك. لا لا بلش أبو عبد الله برجع له صدق. طيب في نقطة أخيرة أنا أختم طيب فيها الموضوع. ممتاز مدام أبو عبد الله جاء حديثك قريب حتى لا أنسى سم. أيوه ناخذ أجيب أبو عبد الله بس على وعد أن تجيبني في أسئلتي. طيب